بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين، قال: باب في من سن سنة حسنة أو سيئة. باب في من سن سنة حسنة أو سيئة. قال الله تعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وقول الله تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. وذكر حديثين في الباب. قوله: باب أو باب في من سن سنة حسنة أو سيئة، وكأن النووي يقول: ما هو عاقبة ذلك؟ ما هي عاقبة من سن في الناس سنة حسنة، وما هي عاقبة من سن في الناس سنة سيئة؟ ما جزاء هذا وما جزاء هذا؟ ثم ذكر الآيات والأحاديث الدالة على أن من سن في الناس سنة حسنة فهذا مأجور، هذا عند الله فعله محمود. وأما من سن في الناس سنة سيئة فهذا موزور، والوزر عليه كل ما عمل أحد بهذه السنة، وهو فعله عند الله مذموم. والأمة الإسلامية أمة عظيمة، أمة جعل الله عز وجل لها دينا هو أعظم دين، فدين الإسلام وشريعة الإسلام أعظم شريعة وأكمل شريعة، كما قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فشريعة الإسلام كاملة، من جاء بشيء زائد فهذا مدعي لأن الشريعة تحتاج إلى شيء مما جاء به، فهذا يتهم الشريعة أنها ناقصة، ويتهم الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم أنه ما أخبر، أي ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه بأن الدين كامل حقيقة. الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، ويأتي المبتدع صاحب السنة السيئة يقول: هذه جيدة وهذه حسنة، فهذا حاله يقول أنه يستدرك على الله تعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه يقول بلسان حاله: أنني أتيت بما لم يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرفت من الخير ما لم يصل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويكذب القرآن بحاله أن القرآن نزل: اليوم أكملت لكم دينكم، فهو يقول: لا، ليس الدين كامل، بل الدين ناقص، وأنا سآتي لكم بهذا النقص وأكمله. فيحدث البدع ويحدث ما يحدث ويقول: هذا خير، هذا خير. ولذلك فالبدعة التي يسميها بعضهم سنة حسنة هي سنة سيئة، وليس في الإسلام سنة، ليس في الإسلام بدعة حسنة، ليس في الإسلام بدعة حسنة، أي البدعة التي يأتي بها بعضهم ويقول هي بدعة حسنة، إنما هي مذمومة وسيئة. فليس في الإسلام شيء اسمه بدعة حسنة، لا يوجد في الإسلام هذا. وأما البدعة فكلها سيئة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة. ولذلك من سن في الناس سنة سيئة فهي بدعة، والبدعة ضلالة، والبدعة صاحبها يعاقب عند الله بذلك يوم القيامة. قال الله تعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، أي من بين ما مدح الله عز وجل به المؤمنين في سورة المؤمنين وفي سورة الفرقان وغير ذلك، أن هذا حالهم أو أن هذا من حالهم، أنهم يسألون ربهم سبحانه وتعالى أن يكونوا أئمة للناس في الخير، أن يكونوا أئمة للناس في الخير، واجعلنا للمتقين إماما، أي اجعلنا أئمة لأهل التقوى. فإن الإنسان إذا كان إماما في الخير أجر بعدد من هم تحته، أجر بعدد من هم يقتدون ويهتدون بهديه، فهو الإمام الذي يأخذون عنه. ولذلك إمام الناس الذي يتعلمون منه الخير أكثرهم أجرا. لماذا؟ لأنه يأخذ أجورهم أو يأخذ مثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيء. فكلما علم الناس مسألة من الدين نال أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجره شيء. ولذلك كان من دعاء المؤمنين: واجعلنا للمتقين إماما، أي نكون أئمة في تعليم الناس السنن الخيرية، سنن الهدي، سنن الخير والدين والتقوى. وقول الله تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، أي جعلنا أهل الصلاح والتقوى بعد التمكين لهم في الأرض أئمة يهدون بأمرنا. والإمام كما ذكرنا هو الذي يقتدي به الناس، وكلما اقتدى به الناس في الخير أجر. ولذلك هذا الإنسان قد سن فيهم سنن الخير، لأما الذين يعلمون الناس الدين ويعلمون الناس الشرع، هؤلاء يحيون سنن الله وسنن رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك بوب باب في من سن سنة حسنة، فالأئمة أعظم الناس عملا في هذا الباب. ثم ذكر قال: وعن أبي عمر جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا في صدر النهار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه قوم عراة مجتابي النمار أو العباء متقلدي السيوف، عامتهم بل كلهم من مضر. قال: فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى أو لما رأى بهم من الفاقة، فدخل ثم خرج، فأمر بلالا فأذن وأقام، ثم خطب فقال: يا أيها الناس، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، إلى آخر الآية، إن الله كان عليكم رقيبا. والآية الأخرى التي في آخر الحشر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. قال: تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال: ولو بشق تمرة. قال: فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها بل عجزت، ثم تتابع الناس حتى رأيت قومين من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. رواه مسلم. قال النووي: قوله مجتابي النمار، قال: هو بالجيم وبعده الألف، باء موحدة، والنمار جمع نميرة، وهي كساء من صوف مخطط، ومعنى مجتابيها أي لابسيها قد خرقوها في رؤوسهم، والجوب القطع، ومنه قوله تعالى وثمود الذين جابوا الصخر بالواد أي نحتوه وقطعوه، وقوله تمعر هو بالعين المهملة أي تغير، وقوله رأيت كومين بفتح الكاف وضمها أي صبرتين، وقوله كأنه مذهبة هو بالذال المعجمة وفتح الهاء والباء الموحدة، قاله القاضي عياض وغيره، وصحفه بعضهم فقال مدهن بدال مهملة وضم الهاء وبالنون، وكذا ضبطه الحميدي، والصحيح المشهور هو الأول، والمراد به على الوجهين الصفاء والاستنار. وذكر حديث ابن مسعود أيضا. قال جرير بن عبد الله رضي الله عنه كنا في صدر النهار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه قوم عراة. صدر النهار يعني في أول النهار، في أول النهار. فجاءه قوم عراة مجتاب النمار. قوم عراة أي أنهم كانوا من المهاجرين، ولذلك جاءوا في صدر النهار. فجاءه قوم عراة مجتابي النمار أو العباء متقلدي السيوف. هو يقول عراة وفي نفس الوقت يقول مجتابي النمار أو العباء متقلدي السيوف، يعني أنهم عراة عن الثياب غير هذا الثوب، غير هذا الثوب، لا ليس عليهم ثوب إلا النمار، إلا النمار. والنمار جمع نميرة، وهي العباءة أو الكساء كما ذكر من الصوف المخطط، وهذا أدنى أنواع الثياب عند العرب، حتى أنهم كانوا لا يلبسون ذلك في الغالب، وإنما يستعملونه ككساء للأرض أو نحو ذلك. فجاء أكثرهم على هذا النحو، عراة ليس لهم ثوب إلا النمار التي خرقوها من جهة رؤوسهم ولبسوها. يعني لك أن تتصور هذا المشهد، مثلا سجادة مثلا، فجاء في وسطها وخرقها خرقا وجعله في رأسه، فصار جزء يستر من الأمام وجزء يستر من الخلف، ويربطها من هنا أو من هنا بشوكة أو نحو ذلك. ليس لهم ثياب إلا ذلك. وهم من هم؟ وهم من هم رضي الله عنهم؟ قال عامتهم بل كلهم من مضر. مضر ما يقصد بمضر؟ قريش. قريش هؤلاء من قريش أشرف العرب، هؤلاء أشرف أشراف العرب قريش. فالراوي رضي الله عنه جرير يريد بهذا التصوير أو يريد بهذا أو بهذه يعني أو بهذا السياق من الكلام أن يصور لنا مشهدا تستخرج أنت منه معاني إيمانية عظيمة جدا. من أعظم هذه المعاني الإيمانية كيف يفعل الإيمان في النفوس إذا آمنت صدقا، إذا آمنت صدقا، فإنها تتحمل عند ذلك فقدان الدنيا والمناصب والوجاهات وكل شيء. ولذلك الأغبياء والعياذ بالله والكفار والماديون من المسلمين والعياذ بالله الذين لا يؤمنون إلا بما في أيديهم فقط لا يتأثرون من هذا ولا يؤثر فيهم هذا. ولذلك تسمع العبارات الإجرامية أحيانا من بعض من ينتسبون إلى العلم يقول لك وليه هي يعني تخش الإسلام، خلاص يعني الإسلام مستنيها هي، وتعرض نفسها ليه للخطر، وتدخل نفسها في مشاكل ليه، تبقى على الكفر لأجل أن يبقى لها المال والدنيا لا تتعرض لأي مشاكل؟ نعوذ بالله من ذلك. انظر إلى هؤلاء، هؤلاء أشراف الناس، جاءوا لا شيء يسترهم ويستر عوراتهم مع مكانتهم الشريفة. الآن روح أنت كده في السعودية وقعد كده جنب كثير من السعوديين، نسأل الله تعالى أن يهدي الجميع، لا نقول طبعا استغفر الله عموم الناس، إنما نقول كثير منهم فسدت نفوسهم بسبب المال فقط، ولعله ليس من أشراف العرب، يعني ممكن تجده من قبائل، من أدنى قبائل الجزيرة العربية، تقعد جنبه يستنكف منك. وهؤلاء أشرف أشراف العرب، جاءوا متقلد النمار، ليس لهم شيء يستر عوراتهم إلا هذه النمار. وهذا إن دل كما ذكرنا يدل على أثر الإيمان العظيم على القلوب الصادقة، وكيف يغير الإيمان هذه القلوب ويحولها فتزهد في كل شيء إلا ما عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك امرأة الفرعون سيدة القصر كان لها كل شيء، الشهرة والمال والجاه كل حاجة، ومع ذلك عذبوها وراودوها فما رجعت، لأنها رجت ما عند الله سبحانه وتعالى. وقد غير الإيمان كل شيء عندها، وهو طلب الدنيا والبقاء على الباطل بطلب الدنيا ونحو ذلك، لا لا، إنها طلبت ما عند الله تعالى فزهدت في كل شيء. ولذلك سنت هذه السنة العظيمة، سنت هذه السنة العظيمة، وهي أن كل معذب أو معذبة في الله إذا طالع قصة هذه المرأة استروح العذاب، استروح العذاب خلاص، ويعني فإن ما عند الله خير، رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ولذلك انظر إلى هؤلاء وكيف غير الإيمان يعني وأثر الإيمان فيهم هذا التأثير. قال فجاءه قوم عراه مجتاب النمار أو العباء متقلد السيوف، لأن دي شيمة العرب أنه لا يمشي في طريق وخصوصا في هجرته ونحو ذلك من غير أن يتحصن بسيف أو يتحصن بسلاح. أي نعم. وبعض العلماء يقولون أنهم كان ذلك إظهارا للنبي صلى الله عليه وسلم أنهم مستعدون للجهاد، يعني أنهم ما طلبوا شيئا من الدنيا وجاءوك بسلاحهم مستعدون لأمرك في أي لحظة. عامتهم بل كلهم من مضر. قال فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي تغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم تأثرا لحالهم رضوان الله عليهم أجمعين لما رأى بهم من الفاقة، أي لما يعني رأى ما بهم من علامات شدة الفقر، وهم من هم، هم أشراف مكة. قال فدخل ثم خرج، أي دخل بيته ثم خرج، وكأنه صلى الله عليه وسلم دخل بيته ينظر شيئا يأتي لهم به فلم يجد، فأمر بلالا فأذن وأقام ثم خطب، أي بعدما انتهى من الصلاة خطب في الناس، فقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. والآية الأخرى التي في آخر الحشر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ذكرهم بالله سبحانه وتعالى وذكرهم بالعمل لما ينتظرهم عند الله تعالى. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ثم ذكرهم بالتصدق، قال تصدق رجل من ديناره من درهمه من ثوبه من صاع بره من صاع تمره، يعني يتدنى النبي صلى الله عليه وسلم بهم في مستويات الأموال، حتى لا يقول إنسان أنا لست من أهل الدنانير الذهب. لا، تصدق رجل من دينار، من درهمه الفضة، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال ولو بشق تمرة. تصدقوا ولو بشق تمرة. الناس دول اللي أمامكم دول ظاهرهم الجوع والفقر الشديد جدا، لأنهم خرجوا مهاجرين في سبيل الله. فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها، بل قد عجزت، إما يقصد الصرة كما يعني ذكر هنا في الإمام النووي رحمة الله عليه، إما يقصد الصرة اللي هي بعض الطعام مجموع في يده، أو يقصد الكوم كوما من طعام لما تحط يعني. لكن والله أعلم لعله جاء الرجل رضي الله عنه بطعام مسرور، يعني في شيء يحمله بكفه يمسكه هكذا بكفه، حتى كادت كفه تعجز من ثقل هذا الشيء. قال بل قد عجزت، يعني لعله على ما وصل عند النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الشيء من ثقله وضعه عجزا عن حمله. قال ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب، كومين كوم للأكل وكوم للملابس، حتى رأيت كومين من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة. فقال رسول الله كأنه مذهبة، النووي قال المراد به الصفاء والاستنارة، أي أن وجه النبي صلى الله عليه وسلم لما حصل ذلك من المسلمين حصل عنده سرور، فظهر على وجه النبي صلى الله عليه وسلم علامات صفاء واستنارة سرورا بما فعل المسلمون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بشرهم، بشرهم، قال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، أي أنكم إن فعلتم ذلك واقتدى بكم الناس نلتم الأجر بعد ذلك. أو أنه محمول على الرجل الأول الذي جاء أول إنسان بمال ووضعه عند النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى الناس ذلك قاموا جميعا وفعلوا فعله أو فعلوا مثله، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لهم عظيم فضل هذا الرجل الذي كان أول إنسان سبق بهذا العمل، فإنه لما جاء بصدقته أول ما بدأ تتابع الناس بعد ذلك واستنوا به. فقال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. وكأن الرجل الأول هذا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل له أجوركم جميعا الذين جئتم بعد ذلك من غير أن ينقص من أجورهم شيء. وعمم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك المعنى، قال ومن سن في الإسلام، ليس الآن فقط، إنما من سن في الإسلام، يعني من سن في حياة الإسلام وفي عمر الإسلام سنة حسنة، أي رغب الناس في فعل الخيرات ورغب الناس في إقامة الحق والدين والهدى فاقتدوا به. ولذلك الحقيقة النووي رحمه الله أحسن، أتى بعده مباشرة، أي هذا الباب، بباب في الدلالة على خير والدعاء إلى هدي أو ضلالة أو هدى أو ضلالة، لأن الدال على الخير كفاعله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء، أي كذلك الذي يجعل في الناس سننا سيئة يظل كل من يعمل بهذه السنة يناله الوزر ولا حول ولا قوة إلا بالله حتى يوم القيامة. تصور إنسان مات مثلا من 1000 سنة وعمال ذنوب تتراكم عليه، بماذا؟ لأنه سن في الناس سنة سيئة وعمل الناس بعده بها تظل كذلك. يعني على سبيل المثال مثلا في السنن مثلا السيئة والعياذ بالله، فرق الضلال، فرق الضلال التي خرجت الشيعة قدرية غيره، هذه الفرق أول من أسس هذه الفرق كل من عمل بهذا الذي عمله يحمل أوزار. تخيل أنت مثلا عبد الله بن سبأ اليهودي مثلا الذي أسس الشيعة، تخيل أنت، لا سيبك من عبد الله بن سبأ اليهودي، ده يهودي مجرم وإن كان تظهر بالإسلام، من حمل ذلك عنه ونصر ذلك وعمل به حمل أو يحمل أوزار كل هؤلاء الشيعة على مر الزمان. مثل الخوارج، هذا الرجل أول من سن سنة الخوارج اللي قال للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل، هذا يحمل وزر كل هؤلاء إلى يوم القيامة. مثلا هذا الرجل الذي أسس مثلا الفكر المعتزلي وغيره، وصل ابن عطاء وغيره، يظل يحمل أوزار هؤلاء إلى يوم القيامة والعياذ بالله. وفي المقابل عمر بن الخطاب مثلا سن سنة صلاة التراويح، يظل يجمع حسنات من كل المسلمين على مر الزمان إلى يوم القيامة. كل من الناس يصلوا تراويح عمر بن الخطاب يوضع له في ميزانه، من سن في الناس سنة حسنة كتب له أجرها وأجر من عمل بها. وغير من الأعمال أبو بكر لما جمع المصحف مثلا سن في الناس سنة حسنة يظل له الأجر إلى يوم القيامة. العلماء الأكابر الذين صنفوا العلوم وأصلوا وكتبوا الكتب التي صارت بعد ذلك أصولا للعلماء، يظل كل من يعمل بهذه الكتب لهم أجرهم. كل من يعمل في أي زمان على نشر خير، المصنفون الذين يصنفون الكتب مثلا ويدعون الناس إلى الخير لهم أجر هؤلاء الناس. فمن سن في الناس سنة حسنة له أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ثم قال النووي رحمه الله وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه كان أول من سن القتل. ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه سن في الناس سنة سيئة القتل. كل ما واحد يقتل واحد ابن آدم هذا يأخذ وزره من غير أن ينقص من وزره شيء. ولذلك الذي كذلك يسن في الناس سنة حسنة يكتب له أجرها وأجر من عمله. والمقصود بالذي يسن في الناس سنة حسنة أي يقيم سنة من سنن الدين ويحيي سنة من سنن الدين، لا أن يبتدع هو شيئا ليس ثابتا في دين الله، كما كان في الباب السابق ونبهنا على ذلك. والحقيقة احنا هنقرأ الباب الذي بعده قراءة لأنه تحصيل لما ذكرناه. قال النووي رحمه الله: باب في الدلالة على خير والدعاء إلى هدى أو ضلالة. أي هذا الباب لبيان فضل من دل على الخير ودعا إلى هدى، وكذلك وزر من دل على ضلالة ودعا إلى ضلالة. قال تعالى: وادع ربك، يعني أن الله تعالى أمرنا أن إذا دعونا غيرنا أن ندعوه إلى الله سبحانه وتعالى، لا ندعو إلى باطل، لا ندعو إلى بدعة ولا إلى ضلال، إنما ندعو إلى الله سبحانه وتعالى. وادعو، وقال تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. الشاهد قوله تعالى: وادعو، ادعو إلى سبيل ربك، ادعو إلى الله، لا تدعو إلى هوى ولا بدعة ولا شيطان، ادعو إلى سبيل ربك، ادعو إلى الحق، إلى الهدي، إلى طريق الله عز وجل. وقال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. إذا تعاوننا لإحياء خير فليكن هذا من البر والتقوى الذي جاء به الدين. وقال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير وكل بدعة خير أم شر. قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها. قال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، يبقى الخير هو هدى النبي وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال وعلي بن مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله. والله هذا الحديث قاعدة عظيمة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، من دل على خير فله مثل أجر فاعله. تصور تعلم إنسان كلمة واحدة يعمل بها، يظل كل ما فعل هذا العمل أنت لك أجر. يعني على سبيل المثال إنسان لم يكن يصلي، دعوته إلى الله تعالى فجعل يواصل يحافظ على الصلاة، كلما صلى تنال أنت الأجر. دعوت إنسان إلى صلاة الجماعة، دعوت إنسان إلى مجلس علم، درس علم. يعني على سبيل المثال أخوانا حفظهم الله تعالى اللي هم متخصصين في التربويات أكثر، تجد عندهم مثل هذه العبارة كثيرة، يوم يقول لك وانت جاي الدرس ما تجيش فاضي، ما تجيش فاضي، هات دايما معاك، هات لك حد في ايدك وانت جاي. لماذا؟ كل الخير اللي انت هتحصله وهو هيتحصله انضاف ليك، واذا انتفع به بعد ذلك انضاف لك، فانت قد دللته على الخير. اي نعم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا الى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلاله كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. ومضى الكلام حول ذلك في حديث الباب السابق. قال وعن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين هذه الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. قال فلما أصبح، أي بات الناس يدوكون يعني يظنون، وكل منهم يخمن يقول من الذي سيعطى هذه الراية، وكل يتمنى أن يكون هو صاحب هذه الراية لأنه بشر أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، كلهم يرجو أن يعطاها. قال فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاه، فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقيل يا رسول الله هو يشتكي عينيه. سبحان الله، تأتي لمن لا يسعى، ده هو في البيت رضي الله عنه. وفي ذلك الإيمان بالقدر. أي نعم. قال فأرسلوا إليه. قال فأتي به فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرئ، وفي ذلك معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. قال حتى كأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية. قال علي رضي الله عنه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ يعني أظل أقاتلهم حتى أخذهم إلى الإسلام بهذا القتال؟ فقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم. انفذ على رسلك يعني على مهل من غير عجلة حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام. وفي هذا الحديث دليل على جواز دعوة من سبقت دعوته إلى الإسلام قبل القتال، جواز دعوة من سبقت دعوته إلى الإسلام قبل ذلك. اليهود سبق دعوتهم إلى الإسلام ويجوز الإغارة عليهم فجأة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام مرة أخرى، لعلهم يسلمون، وأخبرهم بما يجب عليهم. وهذا يرجع إلى المصلحة والمفسدة، بمعنى أنه ليس هذا من باب الاستحباب. انتبه، لما قلنا فيه جواز، وإلا لو قلت بالاستحباب يبقى من لا يفعل تتهمه أنت بترك المستحب. لا، بل قد يكون في وقت من الأوقات ترك دعوتهم أفضل، إذا كان يخشى منهم غدر أو خيانة، وأن في مفاجأتهم ومباغتتهم خير للمسلمين. إنه ممكن يكون بعض الكفار الذين سبقت دعوتهم المباغتة أفضل، وقد كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هذا هو الشاهد للباب. فوالله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حمر النعم يعني، طيب، الأنعام عند العرب أفضلها الأنعام الحمراء، وهذا أغلى مال عند العرب، فهداية إنسان واحد أفضل من الدنيا وما فيها، أفضل من الدنيا وما فيها، لأن هذا أغلى شيء في الدنيا عند العرب. فهذا الحديث يدل على فضل الدعوة إلى الخير وجعل سنن الخير في الناس. ثم قال عن أنس رضي الله عنه أن فتى من أسلم قال: يا رسول الله، إني أريد الغزو وليس معي ما أتجهز به. قال: أت فلانا قد كان تجهز فمرض فأتاه. ائت فلانا قد كان تجهز أي للقتال فمرض. قال: فأتاه فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول: أعطني الذي تجهزت به. فقال: يا فلانة، أعطيه الذي تجهزت به ولا تحبسي منه شيئا، السلاح والعدة والعتاد والمؤنة، فوالله لا تحبسين منه شيئا فيبارك لنا فيه أو فيبارك لنا فيه. وهذا الحديث فيه دليل على أن الإنسان إذا دعا إلى خير وإن لم يعمله هو أجر كذلك به، لأن هذا الغازي وإن لم يخرج سينال أجره، سينال أجره، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله إليه، وقال في حديث آخر: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا نزلتم واديا إلا شاركوكم الأجر، حبسهم العذر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فخلاصة هذا الباب والذي قبله أن الدعوة إلى الحق والهدي والسنة يؤجر الإنسان بها، ويؤجر بعمل من عمل بها من غير أن ينقص من أجره شيء. والدعوة إلى ضلالة يؤجر الإنسان ويناله الوزر بسببها، وكذلك يدخل عليه الذنب والوزر بكل من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من المحافظين على سنة النبي صلى الله عليه وسلم المقتدين بهديه صلوات الله وسلامه عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.